ليه؟ شو تراك لم يكن على حرص؟ يعني هنا أعم طلع معين جيبه وإلا لم يكن جيب حرص أيضا لا يجب. ليش تقول يا علي؟ الشيخ علي كيف؟ لم يعين فعلا المودع أن يعين الحرص إيه؟ واليوم تبت اليوم الموجع هو الذي يعين يعني صاحب الوديعة في درس اليوم هو من حدد الحرص. ليه؟ درس أمس فإن عينه صاحب فإن عينه صاحبها فأحرزها عينه صاحبها وهنا وإن عين جيبه صح؟ يعني شو الفرق؟ يعني درس أمس عام درس اليوم خصصت الجيب. إيش الفرق يعني؟ اليوم محدد المودع محدد الجيب ألزمه أن يضعها في جيبه. طيب هناك نفسه فحرزها بدون مثلها أو بدونه ما تزبط ما. طيب عبود الشيخ محمد عبود سمشي. آه. نفس السؤال أرسلتك السؤال هذا أنت مسألة ما شفت السؤال الأسئلة ما بعد شفناها ما فتحناها وأنا جاوبتكم أصلا في الشرح الأسئلة ما فتحنا إذا خلص إذا سألتكم أنا خلصت أرجع شو سألتكم سلمان اليوم يعني ما يقدر يتكلم أسبوع كامل مع الجاي ما يقدر طيب يا العدة صهيب الحسين ما يجي الخميس صهيب الحسين طيب نعم شيخ عاتي والجعيمي في نعم شيخ عاتي نعم بالنسبة لمسألة التنس هي في ما كان حرزا أو أقل منه أما هنا فبغض النظر أقل من حرز من عدد كيف يعني سواء كانت حرز أو لم تكن حرز فهي أعم طيب كيف عرفت أنك كذا؟ لأنه ناس على الفرد في البداية طيب عين صاحبها وهنا وين عين جيبه لما سمى هذا الموضع فلا يلزم من تسمية لهذا الموضع أن يكون هذا الموضع كفر هنا طيب وإذا قلنا عكسه بعكسه يمشي كلامه هذه باعتبار تسمية هنا يعني الفرق بين احنا قلنا لكم هذا باب التمثيل سواء في حرز او مو بحرز مثل كذا لو مثل لو قال السياره لو اعطاك كمبيوتر وقال له حط الكمبيوتر في السياره طيب احنا ما خلصنا ترى ما سلمت بكلام العاتي الى الحين سببين اشكال عنده لو احرزها بدونه يا شيخ عاتي طيب بدون ما سمى طيب وهناك قال مثلها او دونه اي هناك عين صاحبها وثم قال لك اذا احرز حرز قليل ثم زاد او هنا نقص او بدونه وش تقول هناك عين وهنا عين ها هناك العبره بالحرز فاذا زاد في الاحراز زاد في الحرز أما هنا العبرة بالمسمى فإذا غير المسمى خالف قول الموجب إيه يعني لو تقول بس تصلح شوي العبارة شوي تقول هناك أعطاك قاعدة عامة في حرز لو سوى كذا قل أكثر دون هنا لا مثل بدون حرز فلو قال لك والله خذ الكمبيوتر وحطه في السيارة لين أجي جيت أنت خدته وحطيته في التجوري فانسرق هنا ما تضمن نعم عرفتوا كيف؟ نعم.